يا دم بيد يا دم بيد فالامر جد فالامر جد يا دم بيد يا دم بيد فالامر جد قولوا معي قولوا معي يا دم بيد قولوا معي قولوا معي قولوا معي يا دم بيد ليحصل التغيير فديننا منيرا وشأنه التطوير من الذي قد استعان قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي يا دم بياد مسيرة للخير أرواحها كالطير مسيرة للخير أرواحها كالطير تسعى لحب الغير جميعنا يا دم بياد قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي قولوا معي يا دم بياد الدين قد نادانا أخوة ترعانا الدين قد نادانا أخوة ترعانا ودعوة تغشانا تقدما من غير راء قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي يا دم بياد جلبابنا الإسلامي بداية الكلام جلبابنا الإسلامي بداية الكلام ستر على الدوام واجره بلا عداء قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي قولوا معي يا دم بياد صلاتنا في وقتها وسنة أقمتها صلاتنا في وقتها وسنة أقمتها ونصح أخت أختها وطاعة الله مدى قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي قولوا معي يا دم بياد جوهرتي أخيتي أبقى لحفظ عفتي جوهرتي أخيتي أبقى لحفظ عفتي لكي أنال جنتي بإذن رحمن صمد قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي قولوا معي يا دم بياد يا دم بياد يا دم بياد فالأمر جد فالأمر جد يا دم بياد فالأمر جد فالأمر جد قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي قولوا معي قولوا معي يا دم بياد قولوا معي يا دم بياد يا دم بياد يا دم بياد يا دم بياد فالأمر جد